قال حدثنا أبو كريب والحسين بن حريث. أبو كريب هو محمد بن علي مروي ذكره, والحسين بن حريث المروي هو ثقة أخرج له أصحاب الكتب إلا ابن ماجه. عن وفي عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال وفي الباب عن الأسود بن سريح أخرج له البخاري في المفرد وأبو داود في القدر والنسائي. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء لا يرد القدر إلا الدعاء. قال حدثنا محمد بن حميد الرازي وسعيد بن يعقوب قال حدثنا يحيى بن الضريف عن أبي مودود عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن سلمان رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يرد القضاء إلا الدعاء ولا يزيد في العمر إلا البر. قال أبو عيسى وفي الباب عن أبي أسيد رضي الله عنه وهذا حديث حسن غريب من حديث سلمان لا نعرفه إلا من حديث يحيى بن الضريف. وأبو مودود اثنان أحدهما يقال له فضة وهو الذي روى هذا الحديث اسمه فضة بصري, والآخر عبد العزيز بن أبي سليمان أحدهما بصري والآخر مدني وكانا في عصر واحد. ثم أرد أبو عيسى باب لا يرد القدر إلا الدعاء. مرة في الدرس الماضي بيان أن الذي كتبه له محفوظ فإنه ماض ولا يغير ولا يبدل, وأن ما شاء الله عز وجل فإنه يكون ولا بد أن يكون, وما كتبه في اللوح المحفوظ فإنه يكون, وأن الله عز وجل قدر أسباب وقدر مسببات, وأن الله تعالى جعل من أسباب صرف المكروه ودفع المكروه أعمالا يعملها الإنسان فتؤدي إلى سلامة من ذلك المكروه. ومن ذلك ما جاء في هذا الحديث, لأن يعني الله عز وجل وصل بالدعاء يعني السوء, ويعني فيكون قدر السلامة من ذلك من السوء بفعل سبب يؤدي إليه. كما أنه كما أن الشق الثاني من الحديث ولا يجد في الأمر إلا البر ولا يجد في الأمر إلا البر, المقصود من ذلك ليس أن الإنسان في اللوح المحفوظ له عمر ثم إنه يضر ثم يغير في اللوح المحفوظ فيزيد, بل الإنسان له أجل واحد ينتهي إليه ولا يتقدم عليه ولا يتأخر كما جاء في القرآن الكريم إذا جاء أجلهم لا يستقرون ساعة ولا يستقدمون, وكذلك لا يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. وإنما المقصود من ذلك أن الله تعالى قدر أن هذا الشخص يكون عمره طويل وقدر أنه يكون بارا فالسبب مقدر والمسبب مقدر, السبب الذي هو الجر مقدر والمسبب الذي هو طول العمر مقدر, ويكون هذا معنى الحديث. وليس معنى ذلك أن اللوح المحفوظ يكون الإنسان له أجل ويكون عمره مثلا 60 ثم يضر ويزاد عمره من 60 إلى 80, وإنما العمر هو إما 60 يعني أي إنسان له عمر محدد 60 70 80 لآخره, وإذا جاء ذلك الأجل فإنه ينتهي العمر عند ذلك الأجل. لكن الله عز وجل يقدر مسببات ويقدر أسباب تؤدي إلى مسببات, وهذا يكون من هذا القبيل. قال حدثنا محمد بن حميد الرازي هذا ضعيف أخرج له أبو داود والترمذي وابن ماجه. ومعه راو آخر هو سعيد بن يعقوب وهو ثقة أخرج أبو داود والترمذي والنسائي. عن يحيى بن الضريف هو صدوق رواه مسلم والترمذي. عن أبي مودود هو فضة البصري وهو ضعيف أخرج له الترمذي عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي أخرج أصحاب الكتب. عن سلمان الفارسي رضي الله عنه أخرج له أصحاب الكتب وفي الباب عن أبي أسيد هو مالك بن ربيعة وهذا أخرج أصحاب الكتب. قال وأبو مودود اثنان أحدهما يقال له فضة هو الذي رواه الحيث منه فضة البصري, والآخر عبد العزيز بن أبي سليمان وهو إيش عزيز مقبول هذا أبو داود والترمذي والنسائي. لكن الأول حديث يسنده فضة هذا اللي هو أبو مودود وليس له شاهدا يعني عن ثوبان

ذهبت للعمرة في رمضان، ولكن في بلدي قبل السفر كنت عازما على الفطر أثناء السفر، ولكني بعدها لم أفطر، فهل علي قضاء تلك الأيام التي كنت عازما أن أفطر فيها؟ هذا إذا كنت عندك عزم على أنك ما تفطر ثم رأيت أن تفطر خلاص، العبرة فيما حصل، العبرة فيما حصل منك من أنك تركت ما كنت عازما عليه وعزمت على شيء آخر. يقول الأخ قال الذهبي في الكاتب عن قتيبة بن سعيد أبو رجاء المكي ثم ذكر أنه أخرج له السكة إلا ابن مالك. يقول ثم ذكر أنه أخرج له السكة إلا ابن مالك ورمز له بقاف. فضلت ضعاف من الله قد ذكرتم أن أخرج الأصحاب كتب السكة، فما توجيه كلام الحافظ الذهبي؟ المحروف أنه يعني أنا قتيبة بن سعيد رواه أصحاب كتب الستة، ومنه ابن ماجه، ومنه ابن ماجه. يقول قتيبة بن سعيد أخرج ما هو مكتوب، هو يعني بغلان، هو بغلان قرية من قرى بلد. هذا كل هو رواه أصحاب كتب الستة، هذا الكلام هذا الذي ذكر ما فيه عن شهادة الستة، أما هي أخرج له أصحاب كتب الستة. يقول الأخ من الجزائر يقول كثير في منطقتنا من القبائل إلا إذا كان يعني أولاً الكلام هذا نعرف، لكن قد يكون بعضهم يعني يروي له يكون شيخا له، بعضهم يكون بواسطة يعني، لكن كونه الرجال كون الرجال كتب الستة وفيهم الإمام. يقول الأخ من الجزائر كثير من في منطقتنا من القبائل وهي من البربر في السنوات الأخيرة صار فيها الدعوة إلى التوحيد وارتدت عن دين الله، وقد اقتر بهذا كثير من الشباب، فكيف نواجه مثل هذه الحملات التوحيدية؟ نعم، إذا كان أهل الباطل يعنوا بنشر باطلهم فعلى الحق أن يعنوا بنشر حقهم، بنشر حقهم وإظهار حقهم، وأن تكون جهود المسلمين للدعوة إلى الحق أعظم وأشد من دعوة الكفار إلى الكفر وإلى الباطل الذي هم عليه والعياذ بالله، لأن يعني هذا يقتضي من المسلمين أنهم يعنون يعني نشر الإسلام والعمل على صد هؤلاء المنفرون الذين يخرجون الناس مما هم عليه من الحق ويخرجونهم من النور إلى الظلمات، على المسلمين أن يعنوا بنشر ما نشر الحق الذي جاء به دينهم الحنيف، يعني يحذروا الناس من أصحاب النحل المختلفة من يعني من الكفر المختلفة، يحذرهم منهم ويطعون إلى أخراج الناس من الظلمات إلى النور، ولا يجعلوا الكفار يخرجون الناس من النور إلى الظلمات. قال الثاني يقول كيف نتعامل مع هؤلاء المرتدين؟ هل نهجرهم ونقاطعهم أم نرفق بهم؟ ادعهم، ادعهم إلى الإسلام، احرص على هدايتهم وعلى إرجاعهم إلى الحق، وألا يعني يبقوا، وهجرك إياهم ماذا يفيد؟ إذا تركتهم وأعرضت عنهم بقوا في كفرهم، فأنت اجتهد في هدايتهم واعمل الأسباب التي عنهم معنوى في كفار من ناحية أنك ما تبدأهم بالسلام لأنك يعني تعانيهم عن الكفار، لكن كون تحرص على هدايته وعلى بذل الأسباب التي ترجعهم إلى الحق، هذا هو الذي ينبغي له. ترجمة الكتاب من اللغة العربية إلى لغة أخرى لا بد فيه من إذن المؤلف؟ نعم، يجب على المؤلف، لأن قد يترجم الكلام وينسب إلى كلام ليس بكلام، فإذا رجع إليه واستأذن ثم أخذت له الترجمة وعرضها على أناس يطمئنوا إليهم، لأن الكلام الذي فيه هو في الترجمة ليس إلى صاحب الكتاب، فإذا كانت الترجمة سيئة معناها أنه ليس إلى صاحب الكتاب كلاما، ما هو كلام، لسوء الترجمة،